يقول سمعتك تقول كثيرا الإسرائيليات. ما الإسرائيليات؟ الإسرائيلات جمع إسرائيلية، وهو ما ينقل من كتب أهل الكتاب اليهود والنصارى. وهذه الإسرائيليات منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم علم صدقه من كتابنا، وقسم علم كذبه من كتابنا، وقسم سكت عنه شرعنا فنحدث به ولا حرج، فلا نصدق ولا نكذب. قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأغلب الإسرائيليات مغطات، فما جاء في كتاب ابن جرير من الإسرائيليات عملت فيه رسائل علمية، وهي موجودة في مكتبات الجامعة في كلياتها. وفيه الإسرائيليات للشيخ محمد أبي شهبة رحمة الله عليه، وفيه الإسرائيليات لغيره. فهذا الموضوع مغطى ومبين والحمد لله. هل يعمل بها؟ الذي جاء في شرعنا يعمل بها، والذي لم يأتي في شرعنا يعتبر بها، نحكيها لكن لا نعمل بها، لأن ما في كتابنا غنية عما ليس فيه، لأن ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم، فكل شيء نحتاجه لديننا موجود في كتابنا والحمد لله. هذا يقول له أخ، إذا اقترض منه ورد له يتأثر، هل يرد له أو لا يرد له؟ إذا كان يتأثر وهو يعطيك خذ من أخيك، ولكن كافئه، من عمل لكم معروفا فكافئوه. ما دام عندك مال وأخوك أكرمك فأنت أكرمه وأخذ منه ما أعطاك وعوضه بطريقة لا تكون فيها كثير. إيش كثير؟ القرض لي يقول كثير. أيوة، إذا قرأت هذا قراءة خطأ. يقول كثير الغضب، فإذا أغضب غضب يبكي، هل يرد أو لا يرد؟ الأفضل أنه يبكي ولا يرد، لأنه البكاء يخفف عنه الألم يرد. وأن تعفو أقرب للتقوى، وجائز له أن يأخذ بقدر مظلمته، لكن الأفضل العفو. قوله جل وعلا إن إلهكم لواحد، ما الذي قبل هذا؟ إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ما المقسم عليه؟ وما جواب القسم؟ أين القسم هنا؟ إن إلهكم لواحد، لو كان قسم ما يكون رب، يكون ربي وربي، هنا ما في قسم،